بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري في تراجمه في كتاب الأدب من صحيحه: باب الحذر من الغضب، أي ما جاء في الحذر من الغضب وفي التحذير منه. والحذر هو أخذ الحيطة من الشيء وتجنب الوقوع في الأمر، فالحذر هو أخذ الحيطة وتجنب الوقوع في الشيء المحذور منه. باب الحذر من الغضب، أي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحذر من الغضب، وذلك أن الغضب إذا حصل فقد لا يستطيع كثير من الناس دفعه، فينبغي الحذر منه قبل وقوعه، وتجنب الأسباب المؤدية إليه. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي أن هذه الآية متضمنة للتحذير من الغضب، وأن الله عز وجل في قوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم، الذين يجتنبون أي يتركون الكبائر والفواحش، والتجنب هو أشد من الترك، وقيل معناه أن يكون في جانب والشيء الذي يتركه في جانب، وهذا زيادة في الحرص والتوقي. يجتنبون كبائر الإثم، الكبائر هي الذنوب العظيمة، والإثم المعاصي، والمعاصي منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وقد اختلف العلماء في حد الكبائر على أقوال كثيرة، ولعل أرجح ما قيل فيها أن الكبائر هي ما توعد عليها بالنار يوم القيامة، أو توعد الله عز وجل عليها بالعقوبة يوم القيامة بالنار أو بغيرها، وترتب عليها حد في الدنيا. والصغائر هي ما دون ذلك، وإن كان العلماء ذكروا أن الكبائر من حيث هي هذا حدها، ولكن الذنوب الكبيرة قد تكون صغيرة بالندم والاستغفار، والصغائر قد تكون كبائر بالإصرار عليها وعدم التوبة منها، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وذكر العلماء أن من الصغائر ما يأخذ حكم الكبائر في بعض الأحوال، إذا تهاون بها العبد، إذا تهاون بالمعصية وقال هي صغيرة، فإنها قد تأخذ حكم الكبيرة، وكذلك إذا صدرت ممن يقتدى به في الفضل فقلده الناس عليها فإن هذه تأخذ حكم الكبيرة، وكذلك إذا أصر عليها وداوم على فعلها ولم يحدث نفسه بالتوبة منها فإنها قد تأخذ حكم الكبيرة. والفواحش هي من الذنوب أيضا، والفواحش جمع فاحش أو فاحشة، والفاحش هو الشديد من كل شيء، وأطلق على بعض الذنوب أنها فواحش، كما أطلق على اللواط، كذلك على الزنا وعلى أيضا نكاح زوجة الأب، فإن هذه الأمور أطلق عليها أنها فواحش، لأنها مما يفحش من هذه الذنوب التي تكون من هذا الجنس، وعطفت الفواحش على كبائر الإثم لزيادة التأكيد، وإلا فكبائر الذنوب تشملها الفواحش، كبائر الذنوب تدخل فيها الفواحش، لكن العطف كما هو معلوم يدل على معاني كثيرة، منها زيادة العناية بالشيء المعطوف بعد التعميم. قال الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا في سياق المدح والتمدح لهؤلاء الذين يجتنبون الكبائر، كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فذكر هنا خصلتين: خصلة متعلقة بالذنوب فيما بين العبد وبين ربه، وهو أنه متجنب للكبائر والفواحش، وخصلة أخرى متعلقة بمعاملته للخلق. قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ما حصل لهم الغضب هم يغفرون، أي بمعنى يعفون ويصفحون ويتجاوزون ولا يمضون غضبهم، لأن الغضب إذا أمسك الإنسان ولم يمض غضبه ولم يسارع إلى تنفيذ الغضب فإنه لا يضره، ولكنه إذا تمادى فيه وفعل ما يمليه عليه الغضب فإنه قد يقع في الإثم. فأثنى الله عز وجل على من إذا غضب غفر. واستشكل على الإمام البخاري إراده لهذه الآية والتي بعدها في باب الحذر من الغضب، فقال بعض العلماء أنها لا تدل على الحذر، وإنما تدل على توقي الغضب أو على ترك الغضب وترك إنفاذ الغضب، ولكن هذا إذا تأمل المتأمل سياق الآية وهي قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أنها جاءت في سياق المدح، فضدها ضد هذه الأشياء فهو مذموم. فإذا كان الله عز وجل رغب في شيء وحذر من شيء فإنه هذا مما يحذر، فدلت على الحذر من الغضب، لأن الله أثنى على من يعفو إذا غضب، فدل على أن ترك الغضب وتوقيه والحذر منه مما يحبه الله عز وجل. والمؤمن دائما هو راغب فيما رغبه ربه فيه، وحذر كل الحذر مما نهاه ربه عنه. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه الآية أيضا متضمنة لبعض خصال المؤمنين التي أثنى الله عز وجل بها عليهم. والذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون أي أنهم يتصدقون وينفقون من أموالهم في حال السراء، أي في حال السعة وفي حال السرور وفي حال العافية والسلامة، والضراء في حال الضر والضيق والمخمصة والشدة. فأثنى الله عز وجل عليهم بأنهم ينفقون في السراء والضراء، فدل على قوة إيمانهم واحتسابهم، وهذا بخلاف من ينفق في السراء، فإن بعض الناس إذا وسع الله عليه في رزقه أنفق لزيادة رزقه لكنه لا ينفق في الضراء، وبعض الناس قد إذا أصيب بمصيبة يلجأ إلى الله ويرجأ إلى الله وينفق رجاء أن يرفع الله عز وجل عنه الضر والمصيبة. فمن الناس من ينفق في السراء ومنهم من ينفق في الضراء، ولكن هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل ينفقون في الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء، فدل على ملازمتهم للإنفاق ودل على مداومتهم للإنفاق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فمداومة النفقة في حال السراء والضراء، في حال الغنى والفقر، في حال الصحة والمرض، في كل أحوال الإنسان، هذا دليل على قوة الإيمان وعلى ملازمة طاعة الله عز وجل. والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ الذين يحبسون غيظهم ويمسكون الغيظ في نفوسهم ولا يمضونه في الناس. فكظم الغيظ هو حبسه وعدم التمادي فيه، والغيظ هو شدة الغضب، وكظمه هو عدم إنفاذ الغضب وأن يكون غضبه في نفسه لا ينتقل إلى غيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في أكثر من حديث يرى الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام ويرى احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب، ومع هذا لا يقول إلا خيرا. فكلامه في كل أحواله متناسق ومتفق مع الحكمة ومع ما شرفه الله عز وجل به من حسن الخلق والرفق واللين. والعافين عن الناس، العافين عن الناس الذين يصفحون عن الناس، وهنا أطلق الناس ولم يقيد هذا بقرابة أو بغيرها، بل لم يقيده بمسلم أو بغيره، فدل على أن العفو عن عموم الناس أنه ممدوح، فإما أن يكون مسلم يعفو عنه رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل والإحسان إلى المسلم، وإما أن يكون كافر يعفو الله عز وجل عنه فيحصل له بذلك تألف على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قريش لما دخل مكة وكان فيهم الكثير منهم ممن لم يسلم، فعفى عنهم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فدخل الناس في دين الله أفواجا وأقبلوا على الإسلام لما رأوا العفو والصفح من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعفو ممدوح، ولهذا جاء النص هنا عام، والعافين عن الناس أي عن عموم الناس، والله يحب المحسنين. ثم جاء في ختام هذه الآية أن الله يحب المحسنين، والمحسنون هم الذين أحسنوا في عملهم، والإحسان درجة ومرتبة من مراتب الدين، فإن المسلم أول ما يدخل في الدين يكون مسلما، ثم يرتقي في العمل والمراقبة وخشية الله عز وجل والجمع بين أعمال القلوب والجوارح إلى أن يكون مؤمنا، ثم يرتقي في عمله، وذلك بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، فيكون بذلك محسنا. والإحسان قد يكون في عمل من الأعمال، وقد يكون في الأعمال كلها، فمن الناس من يكون محسنا في الصلاة أو محسنا في الزكاة أو محسنا في الصوم، ومنهم من يكون محسنا في جميع أعماله، أن يعبد الله على وجه المراقبة وعلى وجه الإحسان والإتقان في عمله بتحقيق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله. والشاهد من هذه الآية في قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ، فدل على مدافعة الغيظ وعلى كظم الغيظ وعلى حبسه، فهذا مما يدل على توقي الغضب والحذر منه، فإن من كظم غيظه حري بأن يحذر من الغضب قبل وقوعه. فدلت هاتان الآيتان على ما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب الحذر من الغضب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم ذكر المصنف أيضا تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، هذه جملة تدل على بيان حقيقة شرعية يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس يسود عندهم في عرفهم وفي فهمهم تسود أشياء، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصححها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس من أتى بحسنات كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يلقى في النار أو يزج به في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبين حقيقة، أن حقيقة الإفلاس هو الإفلاس من الحسنات، وإن كان الإفلاس من المال إفلاس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإفلاس الحقيقي هو أن يكون مفلسا من الحسنات. وكذلك هنا قال: ليس الشديد بالسرعة، والسرعة هو الرجل الذي يكثر من صرع الرجال، الذي يكثر من صرع الرجال. وقد ذكر بعض الشراح كما ذكر ابن التين أنها رويت ليس الشديد بالسرعة بسكون الراء، وقال: ليس هذا بشيء، لأن هذا ضد المعنى المقصود، فالسرعة هو الذي يسرع كثيرا، والسرعة بفتح الراء هو الذي يسرع غيره كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني هذه حقيقة شرعية ينبه على معنى سائد عند الناس، فإن عند الناس السرعة هو الذي يكثر من صرع الرجال، والشديد هو الذي يكثر من صرع الرجال، هذا الشديد عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي هذا المعنى، لم ينفي هذا المعنى، ولكنه بين أن الشدة الحقيقية هي فوق هذه المرتبة، وأنها مرتبة أخرى يحجم عنها الكثير من الأشداء ويقصر عنها الكثير من الأشداء. أما صرع الرجال فيقدر عليه الكثير من الناس، لأن لو نظرت إلى أقسام الرجال يعني عامتهم ما بين قوي وضعيف، فلو نظرت إلى أنصاف الناس تجد أنهم ضعفاء، فهؤلاء يصرعهم الكثير من الرجال، فتجد أن الرجل قد يصرع العدد الكبير من الضعفاء فيسمى بشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشدة الحقيقية ليست في هذا، والمقصود شدة البأس والقوة يعني في صرع الرجال في البدن، فهذه شدة حقيقية، لكن هناك شدة في النفس وقوة في التحمل وقوة في العزيمة وقوة في الصبر وقوة في رباطة الجأش وحبس النفس وكظم الغيظ. قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. وهذه الشدة كما تلاحظون يقصر عنها الكثير من الأشداء في أبدانه وكثير من الأقوياء في أبدانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا يلاحظ في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذم الغضب كله، وإنما نبه على أن الغضب يحصل لعامة الناس، بل في هذه الجملة دليل على أن الأشداء والأقوياء من الرجال وأصحاب العزائم يحصل لهم الغضب، وقد حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشد الرجال عزما وعزيمة، وهو من أولي العزم، ومع هذا كان يغضب عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يملك نفسه عند الغضب، كما تقدم في الشواهد كيف أنه يغضب ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يصدر منه إلا الكلام الطيب اللين، الذي لولا أنه وصف أنه غضب ما عرف الناس أن هذا كلام غاضب، من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضبطه لنفسه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يملك نفسه عند الغضب، فكأن الغضب عام في الناس لا يكاد يسلم منه أحد، لكن المدح هنا لمن كان يملك نفسه، يملك نفسه عند الغضب. والمقصود بقوله يملك نفسه يملك عقله، يملك إرادته، يملك عزيمته، هذا هو المقصود، أي أنه لا يصدر منه شيء يكون على غير ما يريد، لا يصدر منه شيء إلى غير ما يريد، وإنما يسبق العزيمة والصبر والتحمل، يسبق الغضب إذا ما غضب وحصل له هذا الأمر. ولهذا فبعض الناس كما هو معلوم في الكلام يقول بعض الحكماء من الناس من يسبق لسانه عقله، ومن الناس من يسبق عقله لسانه. بعض الناس يتكلم ثم يفكر، فهذا يسبق لسانه عقله فتخرج منها الكلمة ثم يفكر بعد ذلك، وإذا بها غير مناسبة فيندم عليها ويعتذر ويخجل منها في حينها. فهذا يسبق لسانه عقله لا يتأمل. ومن الناس من يسبق عقله لسانه قبل أن يخرج الكلمة يتأمل فيها، فهذا يملك نفسه عند الغضب ويملك نفسه عند طفرة الكلام، لأن الكلام له طفرة. بعض الناس إذا تكلم لا يدري ما يخرج من رأسه، فإذا كان ضابطا لما يقول ويعرف ما يقول فإنه يمر الكلام على عقله، ولا يخرج الكلام إلا بروية وعناية. ثم إن الناس على مراتب في سرعة البديهة، يعني ذكر العلماء أيضا وجرب الناس من أحوال الناس أن بعض الناس سريع الكلام لكنه سريع البديهة، فكلامه وإن كان سريعا إلا أنه منضبط لأنه سريع البديهة. ومن الناس من يحتاج إلى روية قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم يتأمل. فهذا الأمر قد يحصل للناس، لكن على كل حال الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو الذي لا يصدر منه شيء يغلبه على نفسه ويغلبه على عقله ويغلبه على إرادته ويغلبه على دينه، لأن العقل محكم في بعض الأمور، وكذلك الدين هو محكم في كل شيء. فالعاقل قبل أن يتكلم يتأمل يعني كلامه. وبعض الناس يعني ينتفع بالموعظة، فأذكر أن في الطواف هذه السنة يعني سمعت بعض الناس يتكلمون ويغضب بعضهم على بعض، فقلت لهم كلمة فانزجر بسببها الكثير، فقلت لهم بعد دقائق ستندمون على هذا، بعد دقائق ستندمون على هذا، لأن بعد أن ينتهي الطواف سيندمون. فأمسك الكثير منهم وضحك أحدهم بعد أن كان غاضبا. فالإنسان لو تأمل يعني حالة أنه في حال شديدة قد تكون في زحام وشدة، لكن لو تأمل أنه بعد دقائق سيندم لأنه في طواف وفي حج. ولهذا كثير من هؤلاء الذين يغضبون ويتكلمون في الطواف وعند الجمرات عند الزحام وعندما يحصل ازدحام الحجاج يأتون بعد ذلك في الفتوى ويقول أنا قلت كلمة وأنا ندمت، فما الذي يسعني أن أفعل؟ وبعض الناس مستعد أن يفعل ما قلت له حتى يخرج من هذه الكلمة. فإذا تأمل الإنسان أنه سيأتي يقول الآن كلمة وبعد قليل سيندم عليها، سيندم على هذا الكلام الذي يقوله، يمسك يعني عن هذا الكلام. فهذا الحديث فيه شاهد للترجمة التي ترجم بها المصنف، وهو الحذر من الغضب، الحذر من الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشديد شدة الرجال، الشدة التي يمدح بها ليس هو الذي يصرع الرجال ويكثر من صرع الرجال، وإنما الشدة الحقيقية التي يمدح بها ويثنى على صاحبها هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ولنا عبرة في من وصف بالشدة والحلم والصبر أنه ما زال يذكر في الرجال اليوم، مثل ما ذكرنا لكم سيرة معاوية رضي الله عنه أنه لا يزال يذكر اليوم بالحلم، وكذلك عمرو بن العاص وكذلك بعض أهل الحلم إلى اليوم يذكرون في الناس. فأين الذين يصرعون الرجال؟ كثير الذين كانوا يصرعون الرجال في المعارك، فما نقل الناس من سيرهم، وما أصبح الناس يتناقلون من سيرهم كما تناقلوا من سير هؤلاء الذين فيهم شدة وصبر وتحمل، وأنهم يملكون أنفسهم عند الغضب. فدل على علو هذه المنزلة وعلى قلة من يمتثلها في الناس، وعلى كثرة من توجد فيه القوة البدنية، فإن القوة البدنية قد توجد في الجاهل وقد توجد في السفيه وقد توجد في المجنون، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب لا يكون إلا مع علم وفقه وضبط للنفس واحتساب للأجر عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. ثم ذكر حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. استب صيغة مفاعلة، يعني أنه حصل السب من الرجلين، أي سب كل واحد منهما صاحبه. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سبابهما. ونحن عنده جلوس، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. ثم ذكر أو وصف حال أحدهما، والذي يظهر أنه أشد غضبا من صاحبه. قال: وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. مغضبا أي بلغ به الغضب شدته، مغضبا أي أغضبه صاحبه، فحاله أنه مغضب. قد احمر وجهه، وسبق التنبيه على أن هذه صفة من صفات الغضب، وأنها لازم من لوازم الغضب، وليس هي حقيقة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لاحظوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال ذلك الرجل أنه غاضب، فلو خاطبه بهذا لربما رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك بسبب هذا. وهذا من الحكمة والعقل، أنك إذا ما رأيت غاضبا قد بلغ به الغضب مبلغه، فإنه لا يثار، فإنه قد يقال له قال الله فيقول كلمة يكفر بها، أو يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقول كلمة يكفر بها. فينبغي أن ينظر إلى حاله وأن يعالج المعالجة المناسبة، ولعله أن يذكر عنده الحديث دون أن يخاطب به، لأن بعض الناس إذا خاطبته بالشيء يعني كأنك تعاقبه في حال الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. هذا يسمى بالعرض وليس بالخطاب. العلم على قسمين، يعني خطاب وعرض. الخطاب هو أن تقول: يا فلان قل كذا، تعليم تحذير. والعرض مثل أن تقول عند الجاهل، تعرض الحديث عرضا: إني لأعلم كلمة، أو يخبر المحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. وهذه من الحكمة في الدعوة. وقد ذكر العلماء أيضا أن هذا الأدب هو المناسب لبعض من احتضر عند الموت في التذكير بالشهادة، أن بعض الناس يضجر المريض ويقول له: قل كذا قل كذا قل كذا، فيضجر، فلربما امتنع من قولها أو ردها. فذكر بعض العلماء أنه من الحكمة أن تتلى عنده الأحاديث والنصوص في فضل من قال لا إله إلا الله ومات عليها، لأنه إذا خاطبته عرضت عليه العرض فإنك لا تخاطبه، فحتى لو اشتغل بنفسه ورأى أنه في شدة من أمره فكأن الكلام لا يعنيه، ولا يقول كلمة يهلك بها. ولكن إذا خاطبته وهو في شدة لربما قال: دعني في أمري ودعني في حالي وأنا في حال لا تعلمها، فيحصل له بسبب هذا أنه قد يهلك بسبب هذا. فهذا الأسلوب وهو أسلوب العرض دون الخطاب، لعله أنفع لبعض الناس في حال الغضب أو في حال الشدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو قال كلمة ذهب عنه ما يجد من الغضب، ذهب عنه ما يجد من الغضب، ولم يقل ما يجد من الغضب لأنه معروف ولأن حاله معروف. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ثم ذكر جملة، وهذا دليل على أن الكلمة في اللغة تطلق على الجملة، وهذا على خلاف اصطلاح النحاة، فإن الكلمة تطلق في مقابل الجملة. قال كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذلك أن الغضب من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الغضب من الشيطان، فإن الشيطان يثير الإنسان حتى يغضب، وكذلك يثير الغضب ويزيده في نفسه ويقوي الغضب في نفسه حتى إنه يبلغ به مبلغا قد يقول الكفر والعياذ بالله، وقد يطلق زوجته، وقد يتلف ماله، وقد يفعل بعض الأمور التي يندم عليها بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثير من الأحاديث علاج الغضب، فذكر أنه من الشيطان، وأرشد إلى أن يغتسل أو يتوضأ، وفي بعضها أرشد إلى أن يقوم من مكانه، لأنه إذا قام تحرك الدم في العروق ورجع الدم إلى طبيعته، وكذلك إذا كان في مكان فإنه يخرج حتى يبتعد عن أسباب الغضب، وإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا قام، حتى يغير من حاله التي هو فيها، لأن الشيطان قد يستحوذ عليه. فإذا ذكر الله وتوضأ وصلى واستحضر يعني هذه الأذكار، فإنه لا يكاد يبقى شيء من الغضب لمن امتثل هذه التوجيهات. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون، قال إني لست بمجنون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوه وظنوا أنه لم يسمع هذه الكلمة، فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما لا تمتثل؟ قال إني لست بمجنون. وهذا دليل على أن صدق فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أن الرجل كان في حالة لا يكاد ينتفع بالموعظة وبالخطاب ذا وجه إليه، ولكنه عرض هذه المسألة عرضا لينتفع غيره، ولعله أن ينتفع هو، فهو لم يمتثل هذا الأمر الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، فذكر بهذا. فقال له من حضره ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. قيل إن هذا الرجل كان من المنافقين، وقيل أنه لم يكن منافقا، ولكن غضبه ممن يعني خاطبه بهذا الخطاب، ولم يكن هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رد على من خاطبه بهذا الأمر. وعلى كل حال، فالذي يظهر أن مثل هذا الرجل أنه قد غضب الغضب الشديد الذي قد يعذر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه على هذا ولم يعاقبه، لأنه حتى لو كان من المنافقين فإن المنافقين ما كانوا يظهرون نفاقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذ كل من صدر منه شيء من المخالفات ممن كان معه، كما أخذ بعض المنافقين ببعض كلامهم وسألهم عن هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه ولم يعاقبه، فدل على عذر النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قد بلغ به الغضب مبلغا لا يكاد ينتفع بما يقال له، فقال إني لست بمجنون. وكأن هذا الرجل فهم من أن هذه الكلمة إنما يقولها المجنون الذي قد أصيب بمس من الشيطان، وهذا نقص في الفهم، فإن الشيطان قد يأتي للمجنون ولغير المجنون، والغضب من الشيطان، فإن الشيطان يعتري الإنسان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق ويوسوس له ويلبس عليه في كثير من الأمور، حتى في صلاته، أنه يعرض الإنسان في صلاته وفي نومه الحلم من الشيطان، وفي طهارته وفي غسله وفي عبادته يلبس عليه. فالظن من ظن أن الشيطان لا يقدر إلا على المجنون أو لا يلبس إلا على المجانين فإن هذا غير صحيح، فإن الشيطان يعرض للإنسان لكن المجنون يلازمه الشيطان ويذهب بعقله ويأتي، وأما الغاضب فإنه قد يثيره في حال الغضب وقد يصدر من الغاضب مثل ما يصدر من المجنون في حال الغضب. فالشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل الذي غضب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قال هذه الكلمة لذهب عنه ما يجب، فدل على الحذر من الغضب وتوقي أسبابه بأن يقول الغاضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يتوضأ، أو أن يخرج من مكانه، أو أن يقطع أسباب الغضب بأي كلمة يقولها. ولهذا ما أكثر ما ينتهي الغضب عندما يقول أحد الغاضبين أستغفر الله وأتوب إليه، أو إنا لله وإنا إليه راجعون، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة يقولها، فإذا قالها عرفت أن الخصومة قد انتهت بين الاثنين مجرد كلمة. فكيف لو قال جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستحضر ذكر الله عز وجل؟ ولهذا تجد ما تكاد تكون هناك خصومة، فيقول أحد الخصمين هذه الكلمة أو الذكر إلا وقد ذهب الشيطان من تلك الخصومة. فكيف لو التزم الناس كلهم بهذه الأذكار وهذه التوجيهات؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبادر أصحابه بالوصية أحيانا وأحيانا يبادرونه بالسؤال ويوصيهم ويستجيب لهم. قال أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فرددها مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. فدل على أن هذه وصية جامعة وهي من أجمع الوصايا وأعظمها وأنفعها، في أن الإنسان إذا تجنب الغضب تجنب الكثير من الآثام والخطايا والأعمال التي يثيرها الغضب. بل إن هذه الكلمة هي كلمة جامعة في طب القلوب والعبادة وطب الأبدان، فإن الأطباء الآن كما هو معلوم يوصون الكثير من المرضى، خصوصا مرض الأمراض المنتشرة في هذا العصر كالضغط والسكري وغيرها، أن الأطباء مجمعون على أن تجنب الغضب هو من أعظم أسباب الشفاء وتجنب هذه الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا قبل الأطباء فقال له لا تغضب، لأن الإنسان إن تجنب الغضب حفظ صحته واستبقى بدنه وأعضاءه لطاعة الله عز وجل، وأمد الله عز وجل له في عمره مع سلامة الأبدان التي هي عون له على طاعة الله عز وجل. وكذلك تجنب الغضب فإن فيه أجر عظيم، أولا لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب، وفي قول رب العالمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكظم الغيظ وعدم الغضب فيه أجر عظيم عند الله عز وجل، وأيضا فيه تجنب لكثير من الأمور التي يورثها الغضب مثل السب والشتم وسوء الخلق، فهذه يثيرها الغضب. فإذا تجنب الإنسان الغضب أصبح حسن الخلق، هينا لينا، لا يكاد ينتصر لنفسه ولا يقابل الإساءة بمثلها، فيحصل له خير كثير بتجنبه الغضب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذه الجملة وهذه الكلمة فيها دلالة على أن دفع الغضب مقدور عليه، بخلاف من يقول الآن إذا قلت له لا تغضب قال ومن الذي لا يغضب ومن الذي لا يستطيع أن يغضب. نعم، لا شك أن حال كثير من الناس هو الغضب، ولكن هذا لا يعني أن الغضب هذا أمر ملازم لهم وأنهم لا يتخلصون منه، لكن لضعف عامة الناس. ثم أيضا كما ذكرنا أن الغضب على مراتب، فمن الناس من يدافع الغضب من أصله فلا يحصل له وذلك بأسباب كثيرة كما تقدم، منها احتساب الأجر، منها أن الإنسان ينظر إلى الناس وأن فيهم المجنون والسفيه، وفيهم يعني الطائش، وفيهم الذي لا يبالي بدينه، وفيهم الذي يريد أن يثير أهل الصلاح والخير. فإذا تأمل الإنسان هذا تجنب الغضب من أصله، وكذلك تجنب أسبابه مثل الأسواق التي يحصل فيها اللغط والسب، ومثل أماكن الازدحام، مثل أماكن يعني المعاصي التي لا يبالي أهلها بالأخلاق وحسن الخلق، فإنه قد يتجرأ أهل الفسق على أهل الصلاح فيغضب ولو كان رجلا صالحا فيحصل منه ما يحصل. وكذلك ملازمة مجالس الذكر ومجالس الخير التي تذكر الإنسان بالخير في كل موطن، فإن هذه من الأسباب التي تدفع الغضب من أصله. فأفضل المراتب هو أن لا يغضب الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أن لا تغضب. المرتبة الثانية وهي التي تقدم التنبيه عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو أنه يحصل له الغضب لكنه يملك نفسه عند الغضب، فلا يمضي غضبه ولا يحصل له مع الغضب أن يقول شيئا يندم عليه بعد ذلك أو أن يفعل شيئا يندم عليه بعد ذلك. المرتبة الثالثة هو أنه يغضب ولا يملك نفسه عند الغضب، وهذه لا شك أنها مرتبة يؤاخذ بها الإنسان في أنه حصل له الغضب ولم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد نفسه فيه، ثم أيضا أنه لم يملك نفسه عند الغضب بل أمضى غضبه وفعل وقال، فعند ذلك يحصل له الإثم بهذا الأمر. فدل على أن دفع الغضب مقدور عليه، ولهذا قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب إنما أرشد إلى دفع أسباب الغضب، وإلا فإن الغضب إذا حصل قالوا فإن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه. والصحيح هو على خلاف هذا، فإن الغضب ممكن أن يدفع قبل وقوعه بتوقي أسبابه كما تقدم، وممكن أن يدفع بعد وقوعه كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. فهذا دليل صريح بين في أن الغضب ممكن أن يرفع بعد وقوعه بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يتوضأ أو أن يخرج من مكانه فيذهب الغضب بعد وقوعه. فدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب نهي عن أصل الغضب، وكذلك نهي أيضا عن التمادي فيه إذا ما حصل، وكذلك نهي إذا ما وقع وغلب الإنسان أن لا يملك نفسه عند الغضب فيحصل منه عند الغضب ما يندم عليه، ولكنه يملك نفسه عند الغضب. ثم على ما هو ملاحظ من الناس، من الناس من يكون غضبه لمرض به، مثل الآن الذين يبتلون بأمراض يعني هي ليست يعني طبيعية في صبر الإنسان وفي تحمله فيغضب بحكم طبعه وما حصل له من المرض والاختلال في الصحة. ومن الناس من يغضب لما يتعاطى من يعني بعض الأدوية التي تثيره والتي تكون قريبة من المسكرات أو غيرها، ومن الناس أيضا من يغضب من تعاطي بعض الكلمات، لأنه تجد أنه جافي في طبعه، شديد اللهجة، شديد الكلام ومخاطبة الناس، فالناس لن يصبروا عليه، كثير منهم لن يصبر عليه، فتجد أنه دائما في خصومات مع الناس بسبب طريقته في معاملة الناس وبسبب جرأته. فبعض الناس طبعه يجلب له الغضب لأنه يغضب الناس فيغضبه، يعتدي على الناس فيعتدون عليه. وأما من تجنب هذه الأسباب كلها ووقاه الله الشر هذه الأمراض ورزقه التعقل والفهم والحكمة وتجنب أسباب الغضب، فإنه لا يكاد يعرض له الغضب إلا قليلا، وإذا عرض له فإنه قد يملك نفسه في بعض هذه المواطن فيسلم من الغضب ومن شره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحصل له الغضب عندما تنتهك محارم الله لكنه يملك نفسه عند ذلك. ثم أيضا نرجع إلى ما سبق أن نبهنا عليه من أن الغضب قد يكون ما يثيره الشرع والدين فهذا ممدوح، وليس هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ما يثيره الانتصار للنفس فهذا هو المذموم. فإذا كان الذي يثير هو الغضب لدين الله عز وجل فهذا ليس بمذموم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لدين الله عز وجل، ومع هذا غضبه لا يخرجه عن الحكمة وعن الشرع، فلا يقول عليه الصلاة والسلام إلا ما يتفق مع الشرع. لكن أيضا ننبه على مسألة، وهو أن بعض الناس يغضب لله ابتداء ثم ينتهي بمعصية بعد الغضب، كما تلاحظون أن بعض الناس يريد أن ينكر منكر، يعني يريد أن ينكر منكرا على مخالف، فتجد أنه يغضب، فإذا غضب لربما قال الكلام الذي يؤاخذ به، مثل يرى إنسان يعصي فيغضب لله وبداية غضبه لله وهو ممدوح في هذا الغضب لله، لكنه هذا الغضب يحمله على أن يقع في المعصية، فقد يكفر وقد يحكم على رجل بأنه فاسق وقد يعتدي على بعض الناس بالضرب، فيكون هذا من الغضب الذي أخرجه عن المشروع إلى معصية. فالواجب هو أن يغضب لله وأن ينكر لله وأن يتكلم لله وأن يسكت لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله فلا يقول إلا ما يرضي الله، فهو ينكر بقلبه وبلسانه وبجوارحه، وكل هذا متفق مع الدين. نعم. الشيخ ذكرتم في أول الكلام أن بعض العلماء قالوا إن حديث الباب لا تدل على ما ترجم به الإمام البخاري من الحذر من الغضب، وهذا الحديث الأخير لا، ليس الذي أنكره بعض أهل العلم ذكر الآيتين فقط، وأما الأحاديث ما أنكرها العلماء لأن فيها الحذر من الغضب، وهذا ظاهر في موافقة الترجمة في النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، وهو متضمن التحذير من الغضب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة أن من الحياء وقارا وأن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب الحياء، أي ما جاء في الحياء، والحياء خلق عظيم يحمل الإنسان على ترك خوارم المروءة وعلى فعل المروءة التي يثنى بها عليه في الناس، وكذلك التزام الدين. والحياء هو من الخصال العظيمة التي إذا قامت بالمسلم جنبته الكثير من المخالفات، بخلاف الغضب، فالغضب يحمله على المخالفة ولو كان لا يريدها، والحياء يحمله على ترك المخالفة ولو كان يريدها لحيائه. فلاحظوا فرق ما بين الحياء والغضب، ولهذا ناسب بعد ذكر الغضب أن يذكر الحياء وما فيه من الخير، فإن بعض الناس قد تحدثه نفسه بالمعصية لكنه إذا هم بها تذكر يعني أنه سيذم بها وفيه حياء، فيحمله حياءه على ترك المعاصي وعلى ترك الفحش وعلى ترك السب والشتم الذي يصدر ممن لا يتصف بهذه الصفة. ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. هذه قاعدة ومسألة شرعية عظيمة تضمنها هذا الحديث، وهي من القواعد الشرعية، ولهذا ذكر العلماء هذا الحديث في الأحاديث الجامعة التي تدل على الأحاديث الجامعة لكثير من أبواب الخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، أي أن هذا الخلق العظيم لا يأتي إلا بخير، ولا يترتب عليه إلا الخير، ولا يصدر عنه إلا الخير، فلا يمكن أن يورث الحياء شرا أو نقصا أو مفسدة، وإنما الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه ما يستثنى لقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير إلا في كذا وكذا، فدل على أن الحياء كله خير وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقوله لا يأتي إلا بخير لأن الحياء لا يحمل صاحبه إلا على الخير، على طاعة الله عز وجل وعلى تجنب المعاصي. ثم ذكر بشير بن كعب أو بشير بن كعب وهو أحد أئمة التابعين من أصحاب عمران بن حسين، قال مكتوب، لما سمع عمران بن حسين يذكر هذا الحديث قال مكتوب في الحكمة، والحكمة يعني الكتب الماضية التي تروى في الحكمة، وقد تكون من الكتب التي تنسب إلى الأنبياء أو إلى أصحابهم، مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. قال مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، والوقار هو انكسار النفس وعدم الشدة والحلم والرزانة، الحلم والرزانة وعدم الشدة. والسكينة هي الدعة والسكون، السكون والدعة. قال إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، فكأنه فرق بين الوقار والسكينة. ولهذا استشكل بعض الشراح غضب عمران بن حسين عليه، فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ قالوا ما الذي أغضب عمران بن حسين مع أنه ذكر أن من الحياء ما هو وقار ومنه ما هو سكينة وكلاهما ممدوح؟ فقيل إنه إنما غضب لأنه كأنه استدرك على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كله خير، فأراد أن يفصل فيه وأراد أن يقسم ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه جاء في بعض الروايات أنه قال إن نجد في الحكمة أن منه وقارا وسكينة ومنه ضعف ومنه ما هو ضعف، فهذا الذي أغضب عمران بن حسين. فالمقصود أن عمران بن حسين أنكر على هذا التابعي الجليل عندما قال هذه الكلمة، وهو لم يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه إنما أراد أن يفصل وأن يشرح ما جاء في الحياء وما بلغه في الحياء. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك، يعني قاله على وجه الإنكار، أي كيف أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثني عما قرأت في صحفك التي لا يقطع بصحتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه وأنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رآه يقرأ في صحيفة من التوراة، فقال والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لو كان في هذه الصحف خير فقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بينا واضحا ليس فيه ما يشوبه من الخطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا عن بني إسرائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، فنهانا أن نصدقهم أو نكذبهم لأنهم قد يتحدثون بصدق فيكذبون أو يكذبون فيصدقون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لا يوثق به. وأما الذي هو صدق لا كذب فيه وهو حق لا باطل فيه فهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر عمران بن حسين على من استدرك أو على من أراد أن يفصل أو أن يقسم ما أجمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على عظم عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شدة تمسكهم بالسنة وعلى عظم عنايتهم بها، وأنهم لا يقبلون فيها متحدثا يريد أن يستدرك أو يريد أن يفصل أو أن يبين ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هذا من الشرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون هناك قول يفهم منه الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقسم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوعا واحدا وقال كله خير فأراد أن يقسم في الحياء وفي أنواعه، فإن هذا كان ينكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قد يستشكل في أن بعض الناس يقول نرى من بعض من يحملهم الحياء على ترك بعض الواجبات وعلى ترك بعض المستحبات، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بعض الناس من يحملهم الحياء على ترك هذه الأمور، فكيف يكون الحياء لا يأتي إلا بخير؟ نقول أن هذا ليس بحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أن الحياء لا يأتي إلا بخير. فنحن نعلم أن كل من اتصف بصفة الحياء فالحياء لا يحمله إلا على الخير، لكن من كان يحمله خلقه على ترك الواجبات والتقصير فيها أو في المستحبات فليس هذا بحياء، وإنما هو ضعف وخجل ويعني عدم طمأنينة وعدم ثقة بالنفس وعدم ثقة بالنص وعدم ثقة بما عليه الإنسان، لأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يستحي أن يتكلم. أما الذي عنده نص الآن ورأى مخالف يشرب الخمر وهو يعلم أن الخمر محرمة والنصوص فيها بينة واضحة، فكيف يستحي الإنسان أن يقول يا فلان اتق الله ولا تشرب الخمر فإنها محرمة؟ لكن لو كان الإنسان ما يدري ولا يعرف حكم شرب الخمر فإنه قد يستحي يقول يا فلان اتق الله إن الخمر محرمة، فيقال له وما يدريك، فيستحي ويخجل. فإذا إذا كان الإنسان على يقين من دينه وعلى بصيرة وعلى علم وكان على حياء أيضا فإن الحياء لا يحمله إلا على الخير. وأما كون بعض الناس فيه ضعف وفيه عدم يقين بما هو عليه من الدين فإن هذا هو الذي يحمل بعض الناس على التقصير، ونحن لا نسمي هذا حياء إذا كان يمنع من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء. هكذا يعاتب؟ نعم يعاتب. نعم وهو يعاتب في الحياء. نعم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء يقول إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء، إنما قال يعاتب لأن المقصود هو العناية بحال ذلك الرجل المعاتب وبيان أن الأمر متعلق به، وإن كان هذا متضمن التوجيه للمعاتب الذي يعاتب ذلك الرجل وهو يعاتب في الحياء. يقول أي المعاتب: إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك، أي كأن المعاتب يقول له إن الحياء قد أضر بك، وإنك لتستحي حتى كأنه يقول إن الحياء قد أضر بك، يعاتبه في الحياء وكأنه يطلب منه أن يخفف من الحياء أو أن يقلل منه حتى لا يضر به. وهذه مرجعها إلى الشبهة السابقة أن بعض الناس يظن أن الحياء هو الذي يحمل أهل التقصير على تقصيره، والصحيح أن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، لكن الذي أضر بنفسه ليس هذا من قبل الحياء وإنما هو من قبل شيء آخر ينبغي أن يبحث عنه. قال قد أضر بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال دعه فإن الحياء من الإيمان، فهذا أيضا مؤكد لما سبق أن الحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه لا يمكن أن تكون شعبة من شعب الإيمان تضر صاحبها وتجلب له شرا ويحصل له بها ضرر. قال دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان، فدل على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان. لكن أيضا عند قول ذلك الرجل قد أضر بك، نحن نلاحظ أن كثير من الناس قد يظن أن الحياء أضر ببعض الناس، وقد يكون الواقع فعلا أن الحياء هو الذي حمل فلان على أن لا يفعل، لكن يأتي بعد ذلك التقدير هل هذا من الضرر الذي أصاب فلان أم أنه من الخير. فإن بعض الناس يظن أن الرجل إن لم يقابل السب بسب فإن هذا ضرر، وإن لم ينتصر لنفسه بالظلم فإن هذا من الضرر الذي يحمله عليه الحياء، وأن من لا يجاري السفهاء فإن هذا ضعف وخور. فعند ذلك يظن بعض الناس، وهذا نحن نعلم أنه من الحياء، الحياء هو الذي يحمل صاحبه على أن لا يجاري السفهاء ولا يقابل السب بالسب ولا يقابل السيئة بمثلها وهذا الذي يحمل عليه الحياء، لكن يأتي بعد ذلك تقدير قد أضر بك، هل هذا من الضرر أم من النفع؟ فهناك ضرر في الدنيا وهناك ضرر في الدين، فكثير من الناس لا يهتم إلا بالضرر في الدنيا، لا يهتم إلا بضرر الدنيا، فيقال إن هذا أضر بنفسه، لكن لو قلت له في أي شيء فقد يقصر فهمه إلى أن هذا ضرر على الدنيا، يذهب ماله، يعني قد يتعرض له، قد يهان في الدنيا، لكن ما هي منزلته عند الله عز وجل؟ هذه المسألة هي التي ينظر إليها عند قول من يقول لفلان قد أضر بك الحياء، أو قد يعني قصر بك الحياء، أو أنه قد أخرك الحياء، أو أنه نقص من قدرك عند الرجال. فإذا كان هذا الشيء الذي يحمل عليه الحياء مثل هذه الخصال العظيمة، وهو تجنب الخصومة والفحش والظلم ومجاراة السفهاء، فنعم نعلم أن الحياء هو الذي يحمل على هذا، لكن لا يسلم أنه ضرر. فإذا تأكدنا أن هذا ضرر فنحن نعلم أن الحياء لا يحمل عليه. ومن هنا يتبين أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه متفق مع الواقع في أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء لا يضر بصاحبه، لا يضر بصاحبه، وإنما يزيده عند الله عز وجل. لكن بعض الناس يرى أن الخصومات وتجنب الخصومات في الدنيا أنها ضرر، كما قيل للحسين رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية، فقيل له يا مخذل المؤمنين، قال خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، يعني لو كان هذا خذلان فهو في الدنيا، وأما الآخرة فهو عز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، للحسن بن علي رضي الله عنه، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. فانظروا إلى نظرة الشارع، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وسماه من قصر فهمه أنه مخذل، يعني هذا نص شرعي الآن في موطن يقال فيه في رجل أنه مخذل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنه سيد. فهذا دل على أن كثير من الأمور التي يقيمها الناس على غير وجهها قد يخطئ المتحدث في تقييمه للأمر، لكن لو نظرت للشارع فقد يقال في هذا الذي يقال أنه ضعيف، ويقال أنه عنده خوض، ويقال أنه لا يستطيع أن ينتصر لنفسه، يقال أنه سيد، ويقال أنه إمام في الورع وفي التقوى وفي ضبط النفس، وأنه شديد في ضبط نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تقدم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا سبق أن مر بنا ووقفنا عنده وفي بيان معنى هذا الحديث. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفة العظيمة التي هي الحياء، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي إلا بخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيي كريم، وأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد تقدم أنه ما جبلت عليه العذراء من حياء في الطبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها في الدين وفيما شرفه الله عز وجل به من هذه الخصرة العظيمة. فدل على أن الحياء كلما كان أشد كلما كان أرفع لمقام العبد عند الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس حياء، فهو أرفع الناس منزلة. وبهذا يتبين أنه كلما عظم الحياء وقوي عند الرجل وكذلك عند المرأة فإنه مما يزيده رفعة عند الله، وإلا لو كان نقصا لما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الخصرة العظيمة، فهو أشد الناس حياء وأعظمهم حياء عليه الصلاة والسلام. فدل على أن زيادة الحياء أنها من الفضل وليست من النقص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.